القاهرة تقدم طلب أجازة. طلب أجازة تمثيلية من تأليف السعيد أبو الحسن جلال، إخراج إسماعيل عبد الفتاح. ادخل. صباح الخير يا سعادة المدير. اهلا يا دكتور عادل، ايه فينك يا راجل؟ تحت امرك يا فندم. كان في ترانك عشانك من مصر. خير ان شاء الله. يا ترى ما قالش مين؟ خطيبتك يا سيدي، عايزة تطمن عليك. بس قالت هتتصل بكرة ان شاء الله. وما قاليش الساعة كم؟ زي دلوقتي تقريبا. يا ترى في ايه؟ هيكون ايه يعني؟ اصل والدي اليومين دول تعبان شوية، ربنا يستر بقى. لا لا ما تشغلش بالك، انا زي ما قلت لك عايزه تطمن عليك. انا كنت ناوي اقدم اجازه كام يوم علشان اسافر واطمن على والدي. انت عارف يا عادل اني ما احبش اخر لك طلب، لكن زي ما انت شايف كل الزملاء تقريبا في اجازات. اللي عيان واللي عنده ظروف واللي مسافر، وعشان كده انا عارف. عارف يا فندم عارف، بس اعمل ايه بقى؟ ان شاء الله ربنا هيسهل ويرجع الدكتور ظريف من اجازته الثلاث الجاي، وانت يا سيدي خد اجازتك الاربع. حاضر يا فندم. طبعا انت فاكر عندنا بكره المجزر وبعده حقن المواشي. ان شاء الله. بعد اذن سيادتك اتفضل. دكتور عادل، يا دكتور عادل. ايه مالك يا فتوح؟ الحقني يا دكتور، انا بدور على سيادتك بالفعل. ليه؟ ايه اللي جرالك؟ جرالي يا ريت جرالي انا يا دكتور. ايه يا راجل سيبت ركبي في ايه؟ الماغ. ماله؟ قلت يا لمبا ربيني زي ما يكون حيموت. يا خبرك خبر، وهو فين دلوقت؟ في اسطبل الوحده الزراعيه. طبين على هناك. فتوح ده يا دكتور في حاجة؟ ده البغل اللي ظهره مسلخ، انت ضربه بسكينة؟ سكينة؟ وحياتك ما حصل يا دكتور. حاجة غريبة قوي، انت بتحمل عليه ايه؟ ما تعرف يا دكتور داني ما بتعبوش ابدا. يا راجل حرام عليك، انا مش قايل لك الف مرة تبطل تشغل البغل لحسابك. اشغله لحسابي؟ اني ده بغل الوحدة الزراعية. يعني يا دوب بوصل بيه الموظفين بتوع الوحدة وبس. وبس؟ طب وحياة عيالي؟ ما تحلفش، انا عارف كل حاجة. الاسطوانة ياها، المهية صغيرة والسبع عيال وامهم والموال اللي انا حافظه. يا دكتور عادل اني قصدي يا فتوح، انت عارف ان البغل ده عهدة رسمية ولا لا؟ طبعا يا دكتور. عال، طب لو جراله حاجة يا فتوح؟ يا خبر، ده انا كنت اتجنن. لكن بس حول ايه، مساتك عارف كل حاجة. الله الله الله الله الله الله، وادي جرح تاني في رجليه. لا لا لا لا لا لا لا، البغل ده لازم يرتاح. انا هكتب له على اجازة اسبوع كامل. اسبوع بحاله؟ سبع ايام مش ستة، انت فاهم؟ فاهم يا دكتور. اياك بقى يخرج من الاسطبل الا بعد ما اكشف عليه بنفسي وارجعه الشغل. اسبوع بحاله يعني مش كفاية يومين تلاتي؟ انا قلت لك وانت حر، البغل واخد اجازة اسبوع. ها؟ اسبوع، وانشغلته تتحمل المسؤولية. امسك. امضي لي هنا. امري لله. هات. انا هبعت التمرجي يغير له على الجروح كل يوم، وانت تخلي بالك منه كويس، مفهوم؟ سلام عليكم. مع السلامة يا دكتور. كده تعملها فيه؟ ما انت عارف معزتك عندي، ما هي الحسنة اللي بنكسبها بنقسمها سوا. مش عاجبك كلامي؟ انا عارف انت بتطوعني وانا الغلطان في حقك، قسيت عليك في الحمولة اول امبارح. انت زعلان؟ معلش، حقك علي. انت اخدت بقى على الشغل الخفافي، هعمل ايه بس يا ربي؟ فتوح يشرب ايه؟ اديني بشرب من جعاني. يا راجل، هو محدش عنده بغل عيانة الا انت؟ اهو الدكتور ريحك يا سيدي واداله اجازة. ما هي دي المصيبة. مصيبة؟ مش الدكتور بيعالجه؟ اه يا نيقة يعني، محدش فاهمني يا ناس. لا اني فاهمك كويس، بس الصبر طيب. فرغالي سيبني اخاف حال اقل مش ناقصة. فتوح الحق يا فتوح الحق. ويا محسن الباغي يا فتوح. مال معرفش ايه اللي جراله. ماله الباغي؟ ما هو واقف يا عم حسان. انيش عرفني بقى يا شيخ؟ خليت روحي طلعت. اه انيش فهمني. ولما انت ما انتش فاهم تقوم تجردرني ليه من على القهوه بالشكل دي؟ الله، انا كنت فات على الاسطبل، قالوا لي الحق هات فتوح، اعمل لك ايه بقى؟ والله ما انا عارف اعمل ايه معاه. ولا تعمل ولا تسوي، انا غلطان اللي خايف عليك. كتر خير، كتر خيرك يا اخوي، مع السلام. يا ساتر، سيبت روكري. ايه دي؟ ده حتى التمرجع عامل لي عمده، ساب لي الدواء عشان اغيرها لي ومشي. يا ساتر، ده مفيش حد خايف عليا يا ناس. السلام عليكم. انت فين يا ابني؟ برضو تسيب ابوك كده وهو عيان ولا تسألش؟ يا امي انا دايخ على دكتور الوحدي، الظاهر انه نزل البندر. طب وبعدين يا دناي؟ حنزل البندر واتصرف. ازاي يا ابويا دلوقتي؟ تعبان قوي حبيبي. انا داخل اشوفه وماشي على طول. ما تتأخرش يا بركات. وبعدين معاك يا جعيدي، دي تالت مرة فكرك بالحكاية دي. حكاية ايه يا دكتور؟ الباغل بتاع الوحدة الزراعية. ماله؟ ما انا رحت له وغيرت له وبقى على العلا اهو. رحت له كم مرة؟ رحت له كم مرة يا جعيدي؟ اه رحت له مرتين. ها وغيرت له في المرتين؟ امال يا دكتور؟ تفوت عليه كل يوم لآخر الأسبوع. حاضر. دي مسؤولية كبيرة، وتخلي بالك ان البغل واخد اجازة اسبوع، ان لقيته خارج الاسطبل ولا حاجة تقول لي فورا. واخد اجازة؟ ايه يكونش مستوظف يا اخويا؟ بطل ترياقة. مستوظف ومش مستوظف، كلها محصلة بعضها. ما انا هو موظف، خدت ايه؟ مش عارف اخد اجازة حتى. عجايب والله. بتقول حاجة يا جعيدي؟ لا ولا حاجة، هقول ايه؟ ربنا ياخد بيده. تعبت قوي يا عم حسان. ليه؟ لفيت البندر يجي 10 مرات ومش لاقي فتوح خالص. الارض انشقت وبلعته. دهدي ما كان قاعد على القهوه يجي 3 ساعات، ما حدش سأل عليه. اعمل ايه بس يا ربي؟ يا ابني خد لك تاكس على الاقل، اسرع واحسن. ما فيش تاكسيات بترضى تروح الكفر يا ابو حسان، الطريق وحش والناس بتخاف منه. على قوم دلوقتي يجي. اهو يا سيدي حل علينا. الحمد لله. وين يا فتوح؟ ايوه يا عم حسان، اهلا وسهلا يا ابني. ده احنا دخنا عليك. لو انتوا دايخين زي عجيب يا اولاد على الدنيا، هو مش انت بركات ابن الحاج سبعاوي؟ هو يا سيدي بعينه، ده احنا لفينا عليك ده منهور كلته يا فتوح. يا خبر، ده انا مهم يا اولاد ولا اعرفش؟ عمك الحاج سبعاوي عيان قوي يا فتوح. الف الف الف سلام. وانت بقى البركه فيك. اني ايوه خدمه. عايزينك توصل الدكتور نبيل للكفر عشان يكشف على عمك الحاج. ايه؟ وطبعا ملناش بركه الا انت. ايوه، وجينا بقى للحنطور. ماله الحنطور يا فتوح؟ ايه البغل واخد اجازه اسبوع 7 ايام. نعم يا اخويا، البغل واخد اجازه اسبوع 7 ايام. ايه؟ كلام اهدى يا ابني، اصله عياه. بقول لك ايه يا فتوح؟ ايه؟ اذا كنت مستشوي اللي بديهولك وانا راجل على قد حالي، بركات حيشوفك ويبسطك. يا عم حسان انا مش باصص لحاج. هما ليه بقى؟ الدكتور البيطري ممضينا على ورقة ان البغل في اجازة اسبوع 7 ايام. دهدي وانتو ليه من الاسطاب هتحطني في السيم وجي؟ يا ابني سيم وجين ايه؟ هو انت هتحمل دبش؟ ده يا دوب الدكتور نبيل وانت وبركات. يا عم حسان يا ابني عشان خاطر عمك الحاج. والله يا عم حسان ان كنت عايزنا موت البغل واروح في مصيبه يبقى كلام تاني. يا ابني كفل الشر، داني راجل غفير نظامي من 30 ثانية وعارف الاصول. يعني عارف ان البغل عودة رسمية وانا المستوصف المسؤول عنه مانيش عود. يا سلام يا فتوح، يا تخليها على الله، مالكش دعوة. يعني اضيع البغل واضيع نفسي ويبقى مالكش دعوة؟ فتوح فتوح انا حديك 10 جنيه الله يهديك. يلا يا اخويا عشان خاطر عمك الحاج. وبعدين بقى بس لو ما كانش بس عم الحاج هعمل ايه يا ناس؟ دي حاجة تفوت العطار وخرجه. ايوه يلا يا فتوح، ده احنا تأخرنا والدكتور زمانه نام. يلا يا سيدي. اتفضل يا دكتور نبيل. ايوه بس دلوقتي متاخر قوي. معلش يا بيه، ربنا ما يرميك في ديجه. طب اتفضل اتفضل، وخلي بالك انا مش عايز تاخير، هكشف وارجع على طول لحسن عندي شغل من بدري. امرك يا بيه. يلا يا فتوح شد حالك. يلا يا سيدي ربنا يستر. رايح فين بالبغل السعادي يا فتوح؟ لا ولا حاجه يا جهادي. يا ليلة زي بعضه، وادي التمرج شافني دلوقتي يقول الدكتور عادل. يا سيدي ربنا يستره. ايوه انت عاوز مش ورق وبس. ربنا يستره نلخبط ونقول ربنا يستره. نايت شي شي بس يا ولاد. الصبر الصبر يا طيب يا ست ام بركات. ده بركات في البندر من العصر، ده احنا بقينا نص الليل يا عم فرغالي. دلوقتي يجي ومعها الدكتور. الحاج تعبان قوي وبيخطرف. يا ام بركات ما تقوليش كده بعد الشر عليه، دول حبه سخونيه. مساء الخير يا ام بركات. ايه ازاي الحال دلوقتي؟ زي ما هو يا عم خليل. هو بركات لسه ما وصلش؟ لسه يا اخويا ما وصلش. طيب على العموم انا حاطه على الجسر دلوقتي، يمكن اقابله. يا رب يا رب انت عالم بالحال. يلا يا فتوح شد حيلك شوية. شد حيلي يعني على كيفك يا فتوح؟ انت زعلت؟ انا قصدي نلحق ابويا يا ناس. انا عم رجل دار يا عصدي تقلب الدار. لا لا لا حدك علي على راحتك. اعذرني يا فتوح قلبي وجعني يا ناس. واملاني بس يا سبركاء، البغل ماشي بالعافية، اقطع روحي ولا انزل ادور الحطور ولا دوس بنزين عشان بسلام تموت. انت عايز الحقيقة؟ انت غلطان جدا يا فتوح. الدكتور البيطري قال لك ما تخرجش البغل، كان لازم تسمع كلامه. هقول ايه بس يا دكتور؟ دي انت شايف؟ شايف ايه يا فتوح؟ انت غلطان. هي الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 2 بعد نص الليل. استر يا رب استر. يا خراب بيتك يا فتوح، يا خراب بيتك، الحضور والبغل وقعوا. حول ولا قوة الا بالله. انا عارف انها الليلة زي بعضيه. الحال يا بركات تعال معايا من ناحية دي. طيب اجاوب الدكتور فتوح. الحق الراجل وقع على الارض. يا دكتور دكتور وهيقوم سليم. ده كلام يا فتوح؟ تعال معايا نشوف الخبر اللي جرى. يا عيني عليك يا ولادي، ابوك راح وابو نجل. ارفع معايا، ارفع جنب العربيه. معاك الحمد لله. العربية اتعدلت والبغل جام سليم. يلا يا سيدي نتكل. نتكل؟ ايوه نتكل على فين؟ انا هتكل وارجع، خلي اللي لازم تعدى على خير. ايه اعمل معروف يا راجل، ده اللي عمل جميل يتمه. ايه ولا ايه رايك يا دكتور نبيل؟ رايي ايه بس؟ الحكايه دي غلط في غلط. يا عالم ده فاضل على الكفر نص كيلو. نص كيلو نص وقي. انا راجع. اظن انت فاكر ان العشره جنيه بتوعك هيجيبولي بقى. ايه يا سيدي حقك علي، انا حديك اللي انت عايزه كله. ما انت عارف يا فتوح ان ابويا غالي عندي قوي. ايوه ابوك غالي عندي. إيه؟ بس انا البغل اخويا غالي عندي. البغل عندي عند الدنيا كلها، ده فتح بيتي ومكل عيالي. يا راجل إيه؟ انت خايف على الحيوان اكتر من البني ادم؟ احنا برضو لينا كرام. إيه؟ يعني البغل لو طب مات حد حيدور على كرامتي؟ حد حيسأل علي؟ وحياتك ما حد سهل الا في البغل. يا سلام يا فتوح، ده انت راجل طيب. ايه اسمع يا فتوح. ايه انا حديك 20 جنيه بحاله، يلا ربنا يخليك. كلام اللي انت بتقوله دي اظن ما انت فاكر اني بتاع فلوس. ما ترسلكوا على حل، يا تودوني للراجل العيان يا ترجعوني بيتي. هقول ايه بس يا دكتور؟ تروح للراجل. ايوه الله يسترك. اركب يا دكتور. بس يا فتوح كفايه لغايه هنا. طريقنا اهو، اصل الطريق بعد كده كله مطبات. لسه كتير يا بركات. ابدا يا دكتور، ده احنا اول الشارع ده اهو. اتفضل يا دكتور. بينا يا سيدي. فتوح، ايه؟ خد اللي اتفقنا عليه، العشرين جنيه اهم، بس والنبي تستنظر الدكتور الله يسترك. يا راجل بس التعب ده. الف شكر، عن اذنك. مين اللي بقى هنا؟ انت على رعته هو؟ ده احنا يا عم خليل. بركات، انت فين يا ابني؟ مساء الخير يا عم خليل. قصدك تقول صباح الخير يا ابني، كنت فين ده كله؟ كنت بجيب الدكتور. يلا يا دكتور عشان نيه. رايح فين يا ابني؟ رايح فين؟ رايح لابويا يا عم خليل. انت اتاخرت قوي يا بركات. ها؟ معلش يا ابني. اتاخرت يعني ايه يا عم خليل؟ ابوك يا ابني كان عاوز يشوفك. انت بتقول ايه يا عم خليل؟ الدوام لله يا ابني. ازاي؟ ازاي يا عم خليل؟ امر الله يا ابني، امر الله. يعني لو شدنا حلو افتح شويه. ما تغلطش يا ابني، ما تغلطش، عمر ومكتوب. شد حيلك يا بركات، انا ماشي بقى عن اذنكم. استنى يا دكتور، استنى لما اوصلك لحنطور يا دكتور. يدوم يا ابو محمد، عقبال ما نشرب شربات الانجال. تعيش يا عم حسان. هي ايه الحكايه يا عم حسان؟ يعني فتوح يا اخويا عمال بيفرق مشاريب. ايوه يا سيدي، عقبال عندك. احنا وانت خير. دي يا سيدي حلاوه البغل. حلاوه البغل؟ كلام ايه دي؟ له اتجوز ولا ايه يا راجل؟ يا راجل اتجوز ايه؟ هو البغل برضو بيتجوز، اصله قام بالسلامه. قام بالسلامه يبقى لازم ولد. ولد ايه يا فرغال؟ ده كان اسم الله على مقامك، عيان وربنا خد بيده. ايوه يا سيدي قول كده. يكونش البغل ده اللي كان مودي الدكتور نبيل للحج سبعاوي؟ هو بالظبط. الله يرحمك يا حج سبعاوي. شوف يا أخي، الراجل توفى والبغل قام بالسلامة. قام بالسلامة عشان لسه له عمر. انت ما عندكش فكرة، ده البغل ده جاله من البندر كمسيون دكاترة يشرح القلب الحزين. يا سلام. أمال اللي يعيش يا ما يشوف، دول تلات دكاترة من الكبار قوي، وفي ايه؟ في عربية الحكومة. تلات دكاترة وفي عربية كمان؟ يا سلام، وما كانوش لاقيين حنطور للحج سبعاوي. مش بقولك اللي يعيش يا ما يشوف. لا يا دكتور نبيل، الموضوع ده ما فيهوش معلش. اسمعني يا دكتور عادل، الراجل اتربى وخلاص. اتربى؟ اتربى يعني ايه؟ ده كان ناوي يموت البغل ويودينا في داهيه. اهو ربنا سترها يا سيدي. يعني ربنا قال نعمل كده يا دكتور؟ انا على العموم اقترحت خصم نص شهر من مرتبه علاوه على انذار بالفصل. ليه ليه بس كده؟ لازم يا دكتور نبيل، لازم. ده غلطان غلط كبير. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. أيوة يا سيادة المدير، حضرتك بتتكلم منين يا فندم؟ يا سلام، من المحافظة؟ خير يا فندم؟ لا لا لا لا لا، كل شيء تمام. أيوة يا فندم، اتحسنوا بقى عال العال. فتوح؟ لا يا فندم لا، خلاص احنا حولناه للتحقيق. لا يا فندم لا. ازاي يا فندم؟ لا لا لا لا، ده لازم ياخد جزاؤه. ايوه يا فندم لازم ياخد جزاؤه. انا سامع حضرتك يا فندم. ها؟ ايوه ايوه، حضرتك بتقول اجازة؟ ايوه يا فندم، انا كنت قدمت طلب لسيادتك على اجازة 3 ايام، وافقت حضرتك عليها. انا ما انا امال ايه يا فندم؟ مش اجازتي. هلا، امال اجازة مين يا فندم؟ حضرتك وافقت ان البغل يستمر في اجازته وانا استمر في العمل يا فندم. بس انا اللي قدمت طلب الاجازة يا فندم كده. طيب يا فندم، حاضر يا فندم، مفهوم يا فندم. كنتم مع طلب أجازة. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات: سمير حسني، عثمان عبد المنعم، خيري الأليوبي، محمد عبد الله، سعيد عبد العزيز، محمد جبريل، نوال البطوطي، أشرف زكي، محمد الحسيني. بالاشتراك مع نجيب عبده. التسجيل والمونتاج رفعت قد وفوقية زينهم. طلب أجازة، تأليف السعيد أبو الحسن جلال، إخراج إسماعيل عبد الفتاح. We'll be right back.